موعد لا يتأجل بالتباشير مكلل، وأرى الأنوار فيه لشعوري تتسلل. الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هذا هو المجلس 77 من شرح مرشد المعين على الضروري من علوم الدين، واليوم هو اليوم العاشر من شهر رجب عام 36 و400 ألف من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وحديثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون عما يفعله الحاج بعد طواف القدوم. معلومكم معاشر الإخوة الأحبة أننا تحدثنا في المجلس الماضي عن طواف القدوم، وكيف أن الحاج بعد أن يدخل مكة عليه أن يهرع إلى الكعبة ليطوف حولها، وبعد أن يطوف وينتهي من 7 أشواط في الطواف استحب له أن يلتزم الملتزم. وقد ذكرت هذا الأمر مرور الكرام وأسرعت فيه ولم أفصل، واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سنفصل ذلك كله، وذلك ضمن الأبيات التي قال فيها الناظم رحمه الله تبارك وتعالى: وادعوا بما شئت لدى الملتزم والحجر الأسود بعد استلمي، واخرج إلى الصفا فقف مستقبلا عليه ثم كبرا وهللا، واسعى لمروة فقف مثل الصفا، وخب في بطن المسير ذا اقتفى، 4 وقفات بكل منهما تقف والأشواط 7 تمما، وادعو بما شئت بسعي وطواف وبالصفا ومروة مع اعتراف، ويجب الطهران والستر على من طاف ندبها بسعي اجتلى إلى آخره. فهذه الأبيات ذكرت ما يفعله الحاج بعد طوافه، وذلك أنه يعمد إلى الملتزم فيدعو لديه بما شاء من الأدعية، لأن الدعاء عند الملتزم مستجاب. وبعد أن ينتهي من ذلك، طبعا دعاء الملتزم بعد أن يصلي 2 ركعات خلف مقام إبراهيم عليه السلام، ثم يدعو لدى الملتزم ثم يرجع فيقبل الحجر الأسود، وهذا بداية السعي. فأول سنن السعي أنه يقبل الحجر الأسود ويذهب قاصدا إلى جبل الصفا فيرقى عليه ويقف مستقبلا للقبلة، يعني بمعنى أنه يتوجه تجاه الكعبة، ويمكنك اليوم من الصفا أن ترى الكعبة، أما من المروة لا يمكنك أن ترى الكعبة من أجل البناء الذي بني. فيقف عند الصفا ويدعو بدعاء، سنذكر شيئا من ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى، إنما الآن أنا أشرح الأبيات ثم نفصل فيها الشرح بحول الله تبارك وتعالى. ويكبر علي ويهلل، ثم ينزل قاصدا المروة، وفي بطن الوادي وهو الذي بين العلمين الأخضرين، وهو أمر واضح بين، يخب، والخبب هو سرعة الجري، أسرع من الرمل، فالرمل هو جري مع تقارب الخطى ولكنه ليس جريا شديدا، أما الخبب فهو جري شديد، وإنما يجري الرجال دون النساء، مع أن أصل القصة أن هاجر عليه السلام لما كانت تبحث عن الماء لابنها إسماعيل عليه السلام كانت تجري في بطن الوادي بين الجبلين بين الصفا والمروة، كانت تجري وهي تبحث عن الماء لولدها الرضيع الذي خشيت عليه الهلاك والموت. وهكذا كل سعي من الصفا إلى المروة شوط والرجوع شوط آخر، فيكون المرء قد وقف 4 وقفات على الصفا و4 على المروة، ويكون قد بدأ من الصفا وانتهى عند المروة. واضح إخواني؟ وهناك يدعو بما شاء من الأدعية، ليس هناك توقيف في هذا الأمر. وبعد أن ينتهي من ذلك نتحدث عنه في الدرس القادم إن شاء الله. وذكر شروط الطواف وبعض أحكام السعي أيضا، فقال إن طهارة الحدثين أو طهارة الخبث والحدث كلاهما واجب على الساعي، يعني الطائف حول البيت، بخلاف السعي بين الصفا والمروة فذلك أمر مستحب. ولذلك قال ندبها بسعي اجتلى، يعني أن السعي بين الصفا والمروة مندوب له أن يتطهر الإنسان، لكنه ليس بواجب. هذه هي الأبيات التي سنتحدث عنها اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى، وفيها جملة من النقاط. النقطة الأولى وهي الدعاء عند الملتزم، والملتزم هو تلك المنطقة التي بين باب الكعبة والحجر الأسود. هذه المنطقة التي بين باب الكعبة وبين الحجر الأسود يستحب للإنسان أن يلتزم، يعني يلتصق فيها، ويدعو يستحب له أن يدعو الله سبحانه وتعالى فيها، فالدعاء عندها مستجاب. وقد ورد في ذلك آثار كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وعن التابعين والأئمة، كلها تدل على هذا المعنى. فمن الأحاديث التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه قال: طفت مع عبد الله، يعني عبد الله بن عمرو، فلما جئنا دبر الكعبة قلت: ألا تتعوذ؟ قال: نعوذ بالله من النار. ثم مضى حتى استلم الحجر وأقام بين الركن والباب، فوضع صدره وجهه وذراعيه وكفيه هكذا وبسطهما بسطا، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعله. والحديث رواه أبو داود في سننه، ورواه ابن ماجه في سننه أيضا، وفيه راو ضعيف، إلا أنه يشهد له الحديث الذي بعده، فهذا بهذا يتقويان ويصبحان حجة في هذه المسألة. فعن عبد الرحمن بن صفوان قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قلت: لألبسن ثيابي، وكانت داري على الطريق، فلأنظرن كيف يصنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فانطلقت فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج من الكعبة هو وأصحابه، وقد استلموا البيت من الباب إلى الحطيم، وقد وضعوا خدودهم على البيت، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطهم. فهذا الحديث رواه أبو داود أيضا وفيه ضعف، ولكن الضعف في كليهما ضعف يعني خفيف، وليس ذلك الضعف الشديد. نعم هناك أحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، لكن فيها رواة شديد الضعف، رواة متروكون، وهذا ليس مما يحتج به الإنسان. وقد قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما: الملتزم ما بين الركن والباب. وقال مجاهد: كانوا يلتزمون ما بين الركن والباب ويدعون. رواهما ابن أبي شيبة في مصنفه، وروى آثارا عديدة عن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم في هذا المعنى. ولذلك يستحب يا إخواني أن يقصد المرء الملتزم ويدعو الله سبحانه وتعالى بما شاء من الدعاء، يدعو الله سبحانه وتعالى بما شاء من الدعاء، لعل الله سبحانه وتعالى يستجيب له ويقبل منه ما طلبه. النقطة الثانية، يستحب استلام الحجر الأسود ثانية، وهذا هو أوان بدء شعائر السعي بين الصفا والمروة، ولذلك هو من السنن يذهب الإنسان ويستلم الحجر الأسود، هذا من السنن، يعني يقبله إن استطاع، فإن لم يستطع فبيده، فإن لم يستطع فبمحجن أو شيء في يده أو غير ذلك، وإلا أشار إليه وانصرف. وقد ثبت في حديث جابر بن عبد الله في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثم عاد إلى الركن فاستلم ثم خرج إلى الصفا، والحديث في صحيح مسلم. النقطة الثالثة، قصد الصفا، يعني أن يقصد الحاج الصفا، جبل الصفا، ويستحب للحاج أن يرقى على الجبل ويتجه نحو القبلة. قالوا: أما المرأة فإن كان المكان خاليا فلا بأس أن ترقى عليه. وأين ومتى يخلو المحل؟ المحل لا يخلو، لكن إذا كانت مستورة محتجبة وصعدت والناس كلهم صعود فالأمر واسع، على أن جبل الصفا لم يعد منه إلا يعني أحجار طفيفة، لم يعد الجبل قائما كما كان، إنما بقي بعضه فقط، وهو مكان هكذا مع أرض هكذا مرتفعة. فيستحب للمرء أن يرقى على هذه ويتلو قول الله سبحانه وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. عن جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. أبدأ بما بدأ الله به، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبدأ بما بدأ الله به. وبماذا بدأ الله سبحانه وتعالى؟ قال: إن الصفا والمروة. فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك وقال مثل هذا 3 مرات، يعني أنه كرر هذا الفعل أو هذا القول 3 مرات كما في الموطأ وصحيح مسلم، كما في الموطأ وصحيح مسلم يا إخواني. وبعد أن ينتهي من هذه الأذكار ينزل قاصدا المروة، وهو عندما ينزل سيمر على مسافة طويلة شيئا ما، وبينهما ميلان، هما بطن الوادي، ميلان هكذا عمود ضوئي أخضر، فيجري، وهذا هو الخبب، بين هذين الميلين اقتداء بأمنا هاجر، وهذا للرجال فقط دون النساء. فعن جابر رضي الله عنه قال: ثم نزل ومشى إلى المروة حتى انصبت قدماه في بطن الوادي، ثم سعى حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة ففعل ذلك كما فعل على الصفا. والحديث يعني كذلك المروة عندما يصعد عليها يفعل ويدعو الله سبحانه وتعالى بنفس الأدعية التي دعاها وهو على الصفا، إلا أنه في المروة لا يمكنه أن يرى الكعبة من أجل البناء، كما أن الباقي من المروة هو مجرد حجارة طفيفة، حتى الجبل كله لم يعد قائما. ويا ليت هؤلاء الذين بنوا الحرم ما أضاعوا هذه المآثر، ليتهم تركوا الجبل كما هو، ماذا كانوا قد خسروا؟ هذا جبل وقف عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقف عليه العلماء، وقف عليه، وثم هو شعيرة من شعائر، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فإذا كانت الصفا والمروة من شعائر الله، لماذا نهدمها ولا نترك منها إلا بعض الحجارة الطفيفة؟ هذا والله خطأ فاحش، هذا فعلا خطأ فاحش ما ينبغي بحال من الأحوال، لكن الواقع أنه قد حدث، والله المستعان. طيب، والنقطة الخامسة، الدعاء في هذه المواطن، جميع هذه المواطن التي ذكرت لكم، لا الطواف ولا السعي ولا غير ذلك، يستحب إكثار الدعاء فيها. وعند أصحابنا يكره أي للمرء أن يقرأ القرآن، بل مكان هذه بل المشروع في هذه الأماكن والدعاء. طبعا خالفنا الشافعية وغيرهم، قالوا بالعكس، أفضل الأذكار هو كتاب الله. لكن أصحابنا ماذا قالوا؟ قالوا لو كان الأمر كذلك لفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة، وما علمناهم تلوا كتاب الله في هذا الباب، في هذه العبادات، بل كانوا يدعون ويبتهلون ويسألون الله سبحانه وتعالى. فمن أين أتى هؤلاء الذين يقولون بتلاوة القرآن؟ الجواب أن نقول إن أفضل الأذكار كتاب الله سبحانه وتعالى. عن أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وقد وردت بعض الأذكار في بعض الأماكن التي ذكرها، يعني غالب هذه الطواف والسعي لم تأتي أذكار معينة، إنما تركت للإنسان ليدعو الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذه الكتيبات التي يوزعونها أو يبيعونها ويقولون فيها: الشوط الأول تقرأ كذا وكذا، الشوط الثاني كذا وكذا، الشوط الثالث كذا إلى السابع. والعامة والدهم والعجم مساكين يظنون هذه من الأذكار الموقوفة فيلتزمون بها، ويأتي زعيمهم يقرأ والناس تردد: اللهم اللهم إن وجهك عظيم، إن وجهك وأنت يا الله عظيم كريم. ومن الطريف كما حدثني البعض أن ذلك العجمي المسكين بدأ يقول: طبع في كذا وكذا، فقال وراء: طبع في كذا وكذا، سنة كذا وكذا. الناس مساكين لا يعرفون. ولذلك يا إخوان، السنة أن تدعو بما جاش في صدرك، حتى ولو لم يكن بالعربية، تدعو الله سبحانه وتعالى حتى بلسانك، لأن الله سبحانه وتعالى يسمع الألسن كلها ويجيبها كلها، ولا يعني يعجزه شيء سبحانه وتعالى. المقصود من هذه العبادات هي ذكر الله ودعاؤه وارتباط القلب بذلك. فإذا كان ارتباط القلب سيكون بدعائك وتبتلك وتشكو إلى الله همك من غير أن ترفع صوتك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تدعون أصم ولا غائب، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. لما بدأوا يهللون بصوت عال ويكبرون، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارفعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. لذلك يستحب للمرء في هذه المواطن كلها أن يدعو بما شاء ومن غير أن يرفع الصوت، لأنه يناجي من يسمعه سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يسمع مناجاتك يا عبد الله، فادعو في تلك المواطن بما شئت، وابتهل وابكي على ربك سبحانه وتعالى. نسأل الله لا يحرمنا تلك المواطن بمنه وكرمه ولطفه. طيب، روى البيهقي في سننه، والطبراني في المعجم الأوسط وكتاب الدعاء له، عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أنه كان إذا استلم الحجر قال: بسم الله والله أكبر، بسم الله والله أكبر. وهذا الحديث صحيح، هذا الحديث صحيح عن عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه. وروى، وأما في السعي، هذا في الطواف طبعا، هذا في الطواف، وأما في السعي فقد روى الطبراني في كتاب الدعاء له، وهو كتاب جليل عظيم القدر، طبع مطبوع محققا في 3 مجلدات، وإنما كان في 3 مجلدات من أجل التحقيق، وإلا فيكون في مجلد كبير. روى عن ابن مسعود قال: كان إذا سعى في بطن المسيل قال، يعني بين الميلين: اللهم اغفر وارحم وأنت الأعز الأكرم. والحديث صححه الحافظ ابن حجر موقوفا على ابن مسعود رضي الله عنه، ورواه الطبراني في معجمه الأوسط، إلا أنه فيه راوي ضعيف. والمعجم الأوسط يا إخواني يغلب عليه الضعف، المعجم الأوسط هذا هو المعاجم كلها، معاجم الثلاثة للطبراني يغلب عليه الضعف، يعني إذا انفردت بحديث فيعني دائما خذ حذرك منه. وعن عبد الله بن السائب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين الركنين، يقول ما بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. روى أبو داود وحسنه الألباني رحمه الله تبارك وتعالى. إذن يستحب ما بين الركن اليماني والحجر الأسود أن تقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. واضح يا إخواني؟ هذه بعض الأذكار التي تقال في هذا المواطن، أما بقية الأذكار يعني ذكر الإمام النووي رحمه الله في كتابه الأذكار جملة من الأذكار، لكنها في غالبها إنما هي أذكار وأدعية ذكرت عن بعض التابعين أو بعض الصحابة أو بعض الصالحين، ولكنها لا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك إن كان الذكر مأثورا عن السلف لا حرج في أن يدعو الإنسان الله سبحانه وتعالى به، لأن السلف كان أقرب للفطرة وأبعد عن التكلف وأقرب لفهم النصوص الشرعية والنسج على منوالها. لذلك كثير من هذه الأذكار السلفية نسبة للسلف الصالح رضي الله تبارك وتعالى عنهم، يعني فيها من الحلاوة ومن البركة ما ليس في أذكار المتأخرين التي يغلب عليها السجع وبعض المعاني الباطلة نظرا لبعدهم عن مصدر النبوة الذي استفاد منه الصحابة والتابعين رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. النقطة السادسة: وجوب الطهارتين على الطائف، يعني أن الطائف يجب عليه أن يكون طاهرا من الحدث الأكبر والأصغر والخبث. إذن لماذا؟ لأن الطواف صلاة، إلا أن الله سبحانه وتعالى أجاز لنا الكلام فيها. فعن أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أنها قالت: إن أول شيء بدأ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. إذن يستحب للإنسان أن يتوضأ قبل دخول البيت، أو أنه أول ما يبدأ أول ما يصل إلى مكة يتوضأ، وقد يغتسل ويذهب عنه إعفاء السفر. لكن وذكرنا الغسل، ذكرنا الغسل عند بئر ذي طوى، وهو لهذا المعنى حتى يتطهر هذا الحاج. وعنها رضي الله عنها أنها لما حاضت قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، وهذا في الصحيحين. وفي رواية مسلم: غير لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي، وفيه دليل على أن الحائض والنفساء وغير المتوضئ كل هؤلاء لا يجوز لهم أن يدخلوا الكعبة أو يدخلوا المسجد مطلقا إلا وهم طاهرون. لأننا نقول هذا الطهر إما لأنهم عليهم أن يدخلوا المسجد والمسجد لا تدخله حائض ولا نفساء، وإما أنه لأجل العبادة وهي الطواف. فإذا الطواف لا يجزئ المرأة إلا أن يكون فيه متوضئا، والأصل في ذلك ما رواه ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله قد أحل فيه النطق، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير. رواه الترمذي والنسائي وصح ابن السكن وابن خزيمة وابن حبان وافقه في التصحيح الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فإذا هذا التطهير هو للمكان وهو للعبادة نفسها، هو للمكان لبيت الله. إن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد. وطهر بيتي للطائفين والعاكفين يعني طهارة الثوب وطهارة الأخلاق وطهارة كل شيء. المسألة السابعة وهي الستر: لا يجوز أن يطوف بالبيت إنسان وهو عريان، هذا الطواف غير جائز. الله سبحانه وتعالى يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. الأصل في هذا أن هذه الآية أصلا نزلت لأن العرب كانوا يحجون ويطوفون حول البيت عراة. السبب في ذلك أنهم كانوا يقول: إن ثيابنا أذنبنا في حق الله سبحانه وتعالى فيها، وبناء عليه فإنهم لا يطوفون بالبيت إلا إن أعطاهم أحد أهل مكة المسمون بالحمص، يعني متحمسون في دينهم، يعني أنهم متحمسون في دينهم، فإن لم يجد من يعطي طاف عريان. والمرأة تطوف عارية أيضا لكن في الليل. فجاءت امرأة فلم تجد من يسرفها أو يعيرها ثوبا، فلما جن الليل خرجت تطوف وتنشد قصيدة، هي تنشد أبياتا تقولها لأنها مكشوفة، وتضع خرقة على فرجها وتقول: اليوم يبدو كله أو بعضه، وما بدا منه فلا أحله. والحديث في الصحيح. فنزل قول الله سبحانه وتعالى في النهي عن أن يطوف بالبيت عريان، وأرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث سورة التوبة هي سورة براءة، أرسل سورة براءة وما فيها من أحكام مع علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وأمره أن ينادي بها في حجة أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه والصحابة. اللهم صل على سيدنا محمد. نعم. والله يقول أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه: بعثني أبو بكر الصديق في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع في رهط، يؤذن في الناس يوم النحر أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. هذا الحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما. والطهارة للطواف واجبة من أوله إلى آخره، بل هي شرط فيه بخلاف الطهارة للسعي، فهي مندوبة مستحبة فقط وليست بواجبة. وحجتهم حديث أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: فعلي كل شيء غير لا تطوفي بالبيت، فلم ينهاها إلا عن الطواف، فلو كان أيضا السعي لا يجزئ غير متوضئ لذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لها. واضح يا إخواني؟ طيب. ثم ختم العلماء رحمهم الله استنباطات من الأبيات استخرجوا منها واجبات الطواف وسنن الطواف وشروط السعي ومستحبات وسننه ومستحباته. قالوا، وهذا ذكر هذا ميار في شرحه الكبير، وذكره عنه ابن الحاج في حاشيته، وأظن أن الشرح الصغير أيضا ذكر ذلك من غير تفصيل. قال: واجبات الطواف ثمانية ثمان واجبات. أولها طهارة الحدث، ثانية طهارة الخبث، ثالثها ستر العورة، رابعها سبعة أشواط كاملة، يعني لا يجزئ أن يفعل شوطا واحدا، سبعة أشواط إلا شوطا واحدة أو إلا نصف الشوط أو ما إلى ذلك، لا يجب عليه أن يتم عمرته كاملة ويتم طوافه كاملا، أمر ليس فيه مزح. و الخروج الطواف من داخل المسجد، أما أن تخرج خارج المسجد وتطوف لا لا هذا غير مجزئ. والخروج عن الشاذروان، تعرفون الشاذروان يا إخواني؟ الكعبة هكذا يعني تأتي هكذا ثم يأتي قطعة هكذا مرتبطة بالأرض، واضح؟ من الرخام، وفيها حلقات تربط يعني ثوب الكعبة. هذا الشاذروان قال العلماء إنه جزء من الكعبة، فالريح التي الهواء بين ارتفاع الشاذروان والكعبة هو جزء من الكعبة. قالوا فعليك إذا طفت ألا تقترب كثيرا من الكعبة، وإلا بعضك سيكون داخل الكعبة، هذه مشكلة. والحقيقة أن هذا الكلام وإن كان أغلب العلماء يذكره في كتبهم، هذا أنكره الإمام القباب رحمه الله، الإمام أبو العباس القباب من كبار أئمة فاس قديما، ولو كتاب حافل في شرح قواعد الإمام القاضي عياض رحمه الله. القاضي عياض صنف رسالة حقيقة رائعة، وأتمنى يعني أرجو في يوم من الأيام أن أدرسها أيضا، وهي قواعد الإسلام، ذكر فيها أركان الإسلام الخمسة، وهي رسالة لطيفة. فجاء الإمام القباب وشرحها، والشرح مطبوع في ثلاث مجلدات، شرح ممتاز، والإمام القباب رجل إمام عالم جليل، فلذلك اهتم القباب بكتابه، وفيه فوائد ونقول وكذا واستدراكات. ماذا يقول القباب؟ يقول هذا قضية الشاذروان وكذا، من أين أتوا بهذا الكلام؟ قال لا زال الصحابة يطوفون والتابعون وأتباع التابعين والأئمة ما ذكروا شيئا من هذا، فمن أين أتى الفقهاء بهذا الكلام؟ وأنكر ذلك كله وقال هذا الكلام لا أساس له في الصحة، كيف إذا جئت هكذا ريح الكعبة وكذا هواؤها. ومن ذلك أيضا من الشروط، الشرط الثامن، الشرط السابع، لا مما يدخل في هذا قضية الشاذروان، أن يطوف خارج الحجر. وهنا مسألة، أن بعض الناس قد يطوف ويضع يده على الحجر ويمر به، قال لا خطأ. لماذا خطأ؟ لأن بعضك سيكون داخل الكعبة، هذا خطأ، أنت مأمور بأن تطوف حول الكعبة وليس من داخل الكعبة. ولذلك لو أن إنسانا طاف ثم دخل من الحجر وأكمل، هذا لا يجزئ، لأن هذا جزء من الكعبة. ومما استشففته من كلام العلماء رحمه الله، أن الحجر ليس جميعه جزءا من الكعبة، يتحدثون عن ستة أذرع، معنى ذلك أنه هناك فعلا كان هناك حجر، فإذا ليس كل الحجر جزءا من الكعبة بل بعضه. فما هو هذا البعض بالضبط؟ أنا لا أدري حقيقة. ذكروا أن إبراهيم عليه السلام وإسماعيل كان يضعان حجرا معينا فيه أظن حيوانات أو مواشي أو ما إلى ذلك، والله أعلم بهذه المسائل حقيقة. هذه التفاصيل، كان ينبغي أن تبنى الكعبة على أسس إبراهيم عليه السلام فنخرج من هذه الإشكالات. وذلك الذي فعله أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير رضي الله تبارك وتعالى عنه، فأبى ذلك مروان وقاتله هو ابنه عبد الملك حتى قتل عبد الله بن الزبير وعلق، وما يعني رضي الله عنه. ورد في حديث صحيح أن أظن ابن شهاب الزهري دخل على عبد الملك فقال رأيتم ذلك الكذاب، كيف يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تبنى الكعبة على قواعد إبراهيم وكان قد حطمها وأرجع صورتها القديمة. فقال له عبد الملك، فقال له ابن شهاب الزهري: عفوا على رسلك يا أمير المؤمنين، إن الذي تقوله غير صحيح، وقد أخبر سمعت، وذكر إسناده عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أن فعلا قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لنقضت الكعبة وبنيت على قواعد إبراهيم. قال: لو أخبرتني من قبل لما نقضتها. يعني أساس الموضوع. ولما سئل الإمام مالك رحمه الله عن إعادة بناء الكعبة على قواعد إبراهيم قال: لا. قال: يا أمير المؤمنين، يعني أظن لأبي جعفر المنصور، لا تصبح الكعبة ملعبة للملوك، كلما جاء ملك: والله الكعبة لم تعجبني، نقضها وأعاد بناءها، لا، ستصبح ألعوبة، دعها على ما هي عليه. هذا قول الإمام مالك رحمه الله، فتابعه أبو جعفر على ذلك. ومن شروط أو من واجبات الطواف الموالاة، يعني أن تفعل كلها في دو في في وقت واحد من غير أن تتأخر عن ذلك، واضح؟ ومنها كون البيت عن يساره، أما لو جئت عكس عقارب الساعة، مثل عقارب الساعة تطوف حول الكعبة، هذا غير مقبول بحال من الأحوال. وسنن الطواف جملة من السنن، أولها المشي، والراجح أنه واجب، يعني أن تمشي على رجليك. ومعنى تمشي على رجليك يعني لا تركب الدابة. قال أصحابنا إن المشي واجب وليس من السنن، لماذا ذكر هنا السنن؟ قال بعض العلماء يوم يسمون السنة، يسمون الأمر الواجب سنة ويسمون السنة واجبا، ويعرف ذلك من السياق. أما أصحابنا رحمه الله فقد نصوا على أنه لا يجوز للمرء أن يركب مع قدرته على المشي. وتأولوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا بأنه كان قد غشيه الناس حتى وأراد أن يعلمهم بركوبه، فيروه هو يقتدوا به صلى الله عليه وسلم. ثانيا، تقبيل الحجر الأسود أول الطواف ومسح الركن اليماني، أما بقية الأشواط فيستحب ولا يسن. ثالثا، كثرة الدعاء. رابعا، الرمل في القدوم والإفاضة. الرمل متى يرمل؟ يرمل في طواف القدوم أو في طواف الإفاضة إذا كان قد ضاق عليه الأمر فلم يطف طواف القدوم، وأيضا في طواف العمرة، لأن أصلا هي شريعة في العمرة، الرمل شريعة في العمرة كما لا يخفاكم، واضح؟ طيب قلنا تقبيل الحجر الأسود أو الطواف ولمس الركن، كل هذا في الطواف الأول، الدعاء والرمل في القدوم والإفاضة للمرائق وللمحرم من مكة أيضا. وطبعا هذا كله للرمل، وهذا لمن؟ للرجال دون النساء. ومن شروط شروط السعي، أولا الطواف سبعة أشواط، و طيب تقبيل الحجر الأسود أول الطواف ولمس الركن، طيب ايوه شروط السعي سبعة شروط: البدء بالصفا، يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة، يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة، وتقدم طواف صحيح قبله. ولذلك لو أن إنسان كان يسعى بين الصفا والمروة ثم اكتشف أنه نسي ركنا من الطواف، عليه أن يرجع إلى الركن ويعيد السعي، واضح يا إخواني؟ وسننه أربعة: تقبيل الحجر الأسود بعد ركعتي الطواف كما ذكرنا، الصعود على الصفا والمروة للرجال وللنساء إذا كان المكان خاليا كما ذكرنا، والإسراع بين الميلين والدعاء. والإصابة باليمين قلنا للرجال فقط دون النساء. والدعاء أصلا ما جعل هذا الأمر إلا للدعاء. وأخيرا سنن السعي التقبيل الحجر الأسود بعد ركعتي الطواف، الصعود على الصفا والمروة، الإسراء بين الميلين والدعاء. ومستحباته كل ما يطلب في في في في الصلاة من طهارة الحدث والخبث وستر العورة. هذا كله ليس بواجب بل هو مستحب. وبهذا نكون قد انهينا هذه الأبيات التي معنا اليوم. وهناك مسائل تبقى إن شاء الله تبارك وتعالى علينا في المذاكرة نفهمها. والحمد لله وصلى الله على رسول الله. أمتي كانت لا تقل وهن، أمة كانت من خير الأمم، همها دين لا هم النعم، همها يسمو ويعلو للقمم. أمتي كانت لا تقل وهن.